كل حديث له طريقة تناسب هذا الحديث. فالتخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة أنك تأتي إلى هذا الحديث، تأتي إلى هذا الحديث وتعرف من هو راوي هذا الحديث. فإذا كان طبعا هذه الطريقة يلجأ إليها، هي الطريقة التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة يلجأ إليها عند ذكر اسم الصحابي، اسم الصحابي الذي خرج الحديث والذي ذكر الحديث. إذا عرفنا من هو الصحابي الذي خرج هذا الحديث فإن هذه الطريقة تناسب هذا الحديث. إذا كان لم يذكر هناك الصحابي إذن هذه الطريقة لا تناسبه. إذن هذه الطريقة تناسب إذا ذكر الصحابي الذي روى الحديث، الذي روى الحديث. طبعا هناك ثلاثة طرق، هناك ثلاث طرق أو أكثر حتى، مصنفات أو طرق أو أمور تتعلق بهذه الطريق. هناك المسانيد، شيء يسمى المسانيد، وأيضا المعاجم، وأيضا كتب الأطراف. المسانيد، المعاجم، طرق أو كتب الأطراف، كل واحد سوف نأتي إليها بتعريفها بشكل مفصل، ثم أهم الكتب التي تعالج أو التي تهتم في هذا الأمر. طبعا نأتي إلى أول شيء المسانيد. تعرفون عندما تقول كلمة مسند وغير ذلك، مثل مسند أبو يعلى، ما المقصود بمسند؟ أنت لو طرح عليكم هذا السؤال، لو طرح عليكم السؤال ما المقصود بالمسند؟ المسانيد إيش يعني؟ ما المقصود بالمسانيد؟ طبعا سوف يتم اليوم حساب من شارك ومن لم يشارك، فانتبهوا بارك الله فيكم. ما المقصود بالمسانيد؟ طبعا المسانيد هي الكتب التي ألفت على مسانيد أسماء الصحابة، التي ألفت على أسماء الصحابة وليس على ترتيب الصحابي، يعني ألفت على اسم الصحابة. على مثل هناك مسند أبي هريرة، كل حديث التي رواها أبو هريرة جمعت في هذا المسند، لا ترتبت على أسماء الصحابة وليس على ترتيب المعجم للصحابة. تمام، يعني هناك المسانيد التي ألفت على أسماء الصحابة، أي أنهم جمعوا كل أحاديث هذا الصحابي على حدة، فتجد مثلا مسند أبي هريرة، مسند الصحابي، وهكذا. يعني مثلا مسند الإمام أحمد لو نتطرق إليه، كم مسند فيه، وكل مسند كم عدد الأحاديث التي بهذا المسند. طبعا هناك الرسالة المستطرفة، وهذا اهتم يعني اهتموا به، هذه الرسالة المستطرفة للشيخ الكتاني رائعة جدا، حاولوا أن تبحثوا بها وحاولوا تجدوها وتنزلوها عندكم في الجهاز. تهتم بالأسانيد، تهتم في علم الرواية. يقول الشيخ الكتاني في الرسالة المستطرفة أن عدد الأسانيد ربما تزيد عن 100، عدد الأسانيد ربما تزيد عن المسانيد تزيد عن 100. هو ذكر 82 مسند في كتابه، ذكر 82 مسند وقال أنه يزيد عن ما ذكرته في كتابه، فعدد المسانيد كثيرة جدا. طبعا هذا إذن المسند هو الذي يرتب على على على على الأحاديث التي رواها الصحابي. لكن الآن هذا بشكل عام، يعني مسند أبو هريرة، الحديث التي رواها أبو هريرة. تمام، طب الآن داخل المسند كيفية الترتيب. إذا كيفية ترتيب الصحابة داخل المسند طبعا هناك يعني اختلاف كبير جو، يعني ترتيب المسند داخل الحديث داخل المسند، بعضهم مرتبها على المعجم، ابتدأ بالهمزة ثم وهكذا حسب المعجم، وانتهاء بالياء. معظمهم مرتبها حسب السابق في الإسلام أو حسب القبائل أو حسب البلدان وغير ذلك من الأمور. طبعا أسهل شيء حسب الحروف، يعني إذا تقيد صاحب المسند أن يرتب حسب الحروف فهو أسهل لمين؟ أسهل للباحث. يعني أنا أبحث عن الحديث التي رواها أبو هريرة، آتي إلى الهمزة التي على الألف أجد أبو هريرة، ثم أذهب إلى الحديث التي رواها أبو هريرة. هناك المهم أن حتى وإن لم تكن المسانيد مرتبة على الأحرف المعجم، هناك ما يهم الباحث وهو المصادر والمراجع في آخر المسند. بعض العلماء يؤلف مجلد ويأتي بترتيب المسند على الأحرف المعجم، يبتدئ بالهمزة ثم بالألف ثم بالباء وانتهاء بالياء. هذا هو المشهور في المسانيد. طبعا إذا أتينا إلى تعريف المسند عند المحدثين، ليس هو المسند الذي ذكرناه، يعني قلنا المسند هو ترتيب الأحاديث بناء على الصحابي التي رواها الصحابي، لكن عند المحدثين ما هو عند المحدثين؟ ما هو عند المحدثين؟ وهو الأحاديث المسند والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود فيها المسند والمرفوع إلى النبي، وتكون مرتبة على الأبواب لا على الصحابة، على الأبواب وعلى الحروف وليس على الصحابة، وتكون مسند ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كمثال مسند بقي بن مخلد الأندلسي، مسند بقي مرتب على أبواب الفقه، على أبواب الفقه وليس على أسماء الصحابة. مثلا يأتي بباب الفقه الوضوء، يأتي بالصلاة، ويأتي بكل الحديث التي جاءت في هذا الباب، فهو مرتب على أبواب الفقه وليس على أسماء الصحابة وليس على أسماء. طيب لماذا اسمه مسند إذن؟ لماذا اسمه مسند بقي؟ لأنه هذه الأحاديث مسندة ومرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مسندة ومرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرتبة على الأبواب أو على الحروف لا على الصحابة. طبعا هناك مسانيد كثيرة، سوف نأخذ مسند أو اثنين اليوم، مسند الحميدي ومسند أحمد بن حنبل، ونشرح عن المسندين بإذن الله عز وجل. طبعا مسند أحمد بن حنبل، هناك مسند الحميدي، مسند الطيالسي، مسند الأموي، مسند مسدد بن مصرهد الأسدي البصري. من هو مسدد بن مصرهد تعرفوه؟ من هو مسدد بن مصرهد الأسدي البصري؟ سمعتم به؟ شيخ البخاري، ماذا اسمه؟ إذن المسند مسدد بن مصرهد اسمه حتى يعني كله كهذا، مسدد بن مصرهد بن يعني اسمه حتى يقول بعض العلماء عندما نقرأه كأنها رقية العقرب، يعني اسمه هكذا. يعني مسند نعيم بن حماد، مسند عبيد الله بن عموس العبسي، مسند بن خيثمة زهير بن حرب، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند عبد بن حميد. مسانيد كثيرة جدا، يعني ليست واحد واثنين وثلاثة، مسربل بن مطربل بن هكذا اسم يعني بهذا الاسم. نأتي إذن هذا بشكل عام المسند. المسند ما هو تعريف المسند يا أخوان؟ المسند الذي ندرسه الآن المسانيد، أعطوني تعريف، كل واحد أعطيني تعريف حتى نشوف من بده يشارك ومن لم يشارك، حتى عندما نقول لك أنت شاركت في المحاضرة 4 مرات يعني يبين أنك شاركت. مرتب على أسماء الصحابة، المرتب على أسماء الصحابة، إذن المسانيد هي التي ترتب على أسماء الصحابة. الكتاب الذي يجمع أصحابي كل صحابي على حدة. نعم نعم، مسند قدم العشر سوناتي إليه، سوناتي إليه كيف رتب مسند الإمام أحمد، سوناتي إليه إن شاء الله. طيب الآن نأتي بمسند الحميدي، نبدأ بمسند مسند الحميدي. طبعا هذا المسند كما تعرفون هو الإمام الحميدي، والإمام الحميدي من هو؟ شيخ أحمد أم شيخ البخاري؟ الحميدي شيخ من؟ البخاري أم أحمد بن حنبل أم من؟ شيخ البخاري، شيخ البخاري. طبعا هذا المصنف ليس كبير، مصنف هذا مسند الحميدي ليس مصنف كبير، جمع فيه أجزاء حديثية، جمع فيه الأجزاء الحديثية في هذا المصنف، مسند الحميدي جمع فيه أجزاء الحديثية. طبعا الكتاب يشمل على 1300 حديث، 1300 حديث مرتب حسب مسانيد الصحابة، مرتب حسب مسانيد الصحابة وليس حسب ترتيب أسماء الصحابة، هذا المهم، مرتب حسب مسانيد الصحابة وليس حسب أسماء الصحابة. يعني تجد مسند أبو هريرة، مسند عمر، مسند أبو بكر وهكذا، وليس حسب الأسماء، يعني ليس حسب الترتيب المعجم. يعني هو يبدأ ربما أحيانا بترتيب تاريخي، مثلا بدأ بمسند أبي بكر، ثم الخلفاء الراشدين 4، ثم العشرة إلا طلحة، لأن طلحة لم يروي عنه، لم يروي عن طلحة ذاك، لم يذكره. والعلماء قال أنه يعني ليس له ترتيب خاص في هذا، يعني ما كان له ترتيب خاص، يعني بعد الاستقراء ما وجدوا أن هناك ترتيب خاص. يعني أول شيء أنه ذكر أبو بكر ثم الصحابة ثم الخلفاء الراشدين، ترتيب الآن زمني تاريخي، لكن بعد ذلك عندما جاء العشرة ما ذكر طلحة رضي الله عنهم جميعا، ثم بعد ذلك ذكر السابقين الإسلام وأمهات المؤمنين والصحابيات وهكذا له ترتيب. المهم بالموضوع أن أتي إلى الصحابي وأذكر جميع الأحاديث التي ذكرها الصحابي. طبعا عدد الصحابة الذين ذكروا في هذا المسند 180 صحابيا، لكن هو يذكر الصحابي حتى وإن ذكر عنه حديث واحد. يعني بعض الصحابة الذي ذكرهم في هذا الكتاب ربما فقط رووا حديث واحد فذكروا، لأنه أصبح مسند حتى وإن كان حديث واحد، لأنه يجمع كل الحديث عن هذا الصحابي، فهذا الصحابي ما يلول حديث واحد فذكره، في هذا الموضوع. والكتاب يعني رائع جدا، ومن اطلع عليه وله هنا يعني عنايات، هناك بعض العلماء من اعتنى بهذا المسند ورقمه ويعني خفض ووضع له فهرس بهذا الكتاب حتى يسهل على القارئ وعلى الباحث الموضوع. طبعا كيف تعثر على حديث في هذا الكتاب؟ طبعا تأتي إلى اسم الصحابي، الذي ذكر الحديث، الذي جاء الحديث عن طريقه، ثم تفتش عن الحديث داخل المسند، هذا الصحابي. مثلا هناك حديث روي عن أبو هريرة، تأتي إلى مسند أبو هريرة ثم تبحث عن الحديث، فإن لم تجده تبحث في مصدر آخر، هذا بشكل عام يعني تلخيص لملخص عن مسند الحميدي، ما هو، من مؤلفه، كيف ألف، كيف رتب، وغير ذلك من الأمور. طبعا نأتي إلى المسند المشهور، مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو مسند كبير فيه 40,000 حديث لإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. هذا المسند يعني كبير جدا، بل هو يعني جمع أغلب الأحاديث ورتب على مسانيد الصحابة، يأتي بكل أحاديث لكل صحابي على حدة، ويجمع كل ما ثبت عن هذا الصحابي ويجمعه في هذا المسند. أيضا نفس الشيء، إن هذا لم يرتب على حروف المعجم، مسند الإمام أحمد بن حنبل لم يرتب على حروف المعجم، وإنما يعني راعى فيه بعض الأمور، الأفضلية، البلدان، القبائل، يعني ليس له، لم يرتب على أسماء الصحابة. وأيضا ربما الحديث يكرر، في أكثر من موضع بناء على الراوي، يعني هناك مثلا حديث يروى عن أكثر من صحابي، وهذا دليل أنه سوف يذكر في كل مسند من الصحابي الذي ذكره. طبعا هناك جهد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، عد فهرس خاص في مسند الإمام أحمد بن حنبل حتى يسهل على الباحث والقارئ البحث في هذا المسند. طبعا كما قلنا جميع المسانيد أو الكتب لم يكن قديما هناك لها مصادر ومراجع، فأتوا العلماء المعاصرين ووضعوا ماذا؟ وضعوا فهرس في آخر شيء، فهرس في الأعلام، فهرس في الأماكن، فهرس في المواضيع، حتى يسهل على الباحث داخل هذا المسند. طبعا المسند الإمام أحمد بن حنبل كم عدد المسانيد، الصحابة في مسند الإمام أحمد؟ 904 مسانيد. عدد المسانيد الصحابة داخل مسند الإمام أحمد 904 المسانيد التي ذكرت داخل المسند الإمام أحمد بن حنبل. إذن المسانيد هذا بشكل عام ما هي، تعريف أنواع بعض الأمثلة عليك، مسند الحميدي، مسند أحمد بن حنبل. نأتي للمعاجم، النوع الثاني المعاجم. طبعا المعجم، ما هو المعجم؟ المعجم في اصطلاح المحدثين كما قلنا هو التي ترتب فيه الحديث على مسانيد الصحابة. المعجم هو التي ترتب فيه الحديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، يسمى معجم إذا ما يرتب على مسانيد الصحابة، الشيوخ، البلدان وغير ذلك من، وغالبا ما يرتب على الحروف المعجم، يعني أراد أن يرتب هذا المعجم على أسماء الصحابة يأتي بترتيب الصحابة، على الشيوخ يأتي بترتيبهم، بالبلدان وهكذا حسب حروف المعجم، الذي يعنينا هنا عندما نقول معاجم، المعاجم التي رتبت على أسماء، على مسانيد الصحابة، طبعا طبعا هناك المعاجم ويعني ربما تحفظون كثير من المعاجم كمعجم الكبير للطبراني، معجم الأوسط أيضا، معجم الصغير، معجم الصحابة للهمداني، ومعجم الصحابة للموصلي. المعجم الكبير للإمام لأبي قاسم الطبراني هو مسند رتب على حروف المعجم، يعني هو احتوى على مسانيد الصحابة ولكن رتب على حروف المعجم، لذا قالوا معاجم لأنه رتبت على حروف المعجم، إلا مسند أبي هريرة. مسند أبي هريرة لم يرتب على حروف المعجم بل كان له تصنيف آخر لمسند أبي هريرة. يقول أن المعجم الطبراني ربما جمع 60,000 حديث المعجم، ويقول عنه أنه أكبر معاجم الدنيا. المعجم الطبراني الكبير أنه أكبر المعاجم الآن موجودة في الدنيا هو معجم الطبراني الكبير. ثم يأتي بعدها المعجم الأوسط مرتب على أسماء الشيوخ، على أسماء الشيوخ، وذكر فيه قرابة 2000 شيخ، 2000 شيخ، وأيضا 33,000 حديث ذكر داخل المعجم الأوسط. لذلك سمي الأوسط لأنه ليس كالطبراني الكبير الذي فيه 60,000، ذكر فيه 30,000 ذلك سمي الأوسط. ثم الصغير الذي ذكر فيه يعني أقل منهم، وغالبا يذكر على حديث واحد عن كل شيخ، يعني يأتي بكل شيخ ويذكر حديث. أظن له تحقيق، لا أعلم صراحة، لكن أظن له تحقيق لأن معظم الكتب قد حققت بهذه، لكن لا يعني لا أستذكر من قد حقق هذه الكتب. أيضا بعدها المعجم الصحابة للهمداني ومعجم الصحابة للموصلي، هذه معاجم رتبت على أسماء إما الصحابة أو الشيوخ وهكذا. بعد ذلك كتب الأطراف، كتب الأطراف النوع الثالث من الطريقة الأولى، إما المسانيد أو المعاجم أو الأطراف. طبعا الأطراف هي لا تعتني بأطراف الحديث، لا تعتني بأطراف الحديث، طبعا لا يذكر الحديث كاملا، فقط أول حديث، لأنه ذكر كل حديث لطال الكتاب، لكن يذكر أول حديث. مثلا بني الإسلام على خمس، أنت تبحث في هذا طرف الحديث، تذهب ويقول لك أنه موجود مثلا في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، تذهب أنت إلى الكتب إلى المراجع وتستخرج الكتاب. طبعا الغالب في هذه الأطراف أنها ترتب على مسانيد الصحابة، ترتب على مسانيد الصحابة وعلى مرتبين على حروف المعجم، فيبدأون بالصحابة، بالصحابة الذي بالهمزة، ثم انتهاء بحرف الياء. من الأمثلة على الأطراف كما ذكرنا في محاضرات سابقة مثل أطراف الغرائب والأفراد للدار قطني، الكشاف في معرفة الأطراف للحسيني، كثير هي الكتب التي ألفت في الأطراف. فالمهم هذا عندما يكون لك عندك طرف حديث مثلا كلكم راعٍ أو بني الإسلام على خمسة أو الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعطيك طرف الحديث، ثم أنت تذهب إلى تحفة الأشراف، ثم أنت تذهب إلى الكتاب، إلى هذا الكتاب وتبحث أين هو موجود في أي مصادر، ثم تذهب إلى المصدر وتخرج هذا الحديث. طبعا العدد، بالنسبة للعدد مثلا هناك أطراف الصحيحين، طبعا كثيرة هي، مثل أطراف الصحيحين تتعلق بالصحيحين البخاري ومسلم، أطراف الصحيحين طبعا الأولى للدمشقي، الأطراف الصحيحين للواسطي، الأشراف على معرفة الأطراف تتعلق بأطراف السنن الأربعة لابن عساكر، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، إتحاف المهرة بأطراف العشرة، هنا هذا قصد في هذا الكتاب، إتحاف المهرة بأطراف العشرة الإمام بن حجر، قصد بالعشرة طبعا هنا في هذا الكتاب أطراف المهر بأطراف العشرة، لابد أن تعرف من هم العشرة، هذا عادة يذكر في المقدمة، في مقدمة الكتاب، حتى يكون عندك ما المقصود بالعشرة. الإمام بن حجر العسقلاني طبعا المقصود بالعشرة الموطأ، مسند الشافعي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الدارمي، صحيح بن خزيمة، منتقى بن الجارود، صحيح بن حبان، ومستدرك الحاكم، ومستخرج أبي عوانة، وشرح معاني الأثار للطحاوي، وسنن الدار قطني، وسنن الدار قطني. هذه هي العشرة التي ذكرها المقصود فيها في كتاب إتحاف المهرة بأطراف العشرة، هذه العشرة المقصود بها. طبعا في أطراف المسانيد العشرة، أطراف المسانيد العشرة المقصود هنا بالمسانيد العشرة اللي هو مسند أبي داود الطيالسي، مسند أبي بكر الحميدي، ومسند مسدد بن مصرهد، ومسند محمد بن يحيى العدني، ومسند إسحاق بن رهوي، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة، ومسند أحمد بن منيع، ومسند عبد بن حميد، ومسند الحارث بن محمد بن أبي بن أبي أسامة، ومسند أبي يعلى الموصلي. هذا المقصود فيها المسانيد، هذا تفرق بين المسانيد وبين الأطراف، فهذا مهم جدا. دائما أي كتاب تقرأه اقرأ المقدمة، اقرأ مقدمة الكتاب حتى تعرف طريقة المؤلف، ما المقصود ببعض المصطلحات التي يذكرها المؤلف. مثلا عندما يذكر الكتب العشرة، الأطراف العشرة، المسانيد العشرة، ما المقصود بها. أيضا في كتاب ذخائر المواريث للدلالة على مواضيع الحديث للنابلسي، هذه كلها تهتم بأطراف الحديث. طبعا من فوائد أطراف الحديث أخوان، أهم فوائد أطراف الحديث، أولا معرفة الأسانيد المختلفة للحديث. يعني عندما تبحث أنت مثلا بني الإسلام على خمس، عندما تأتي إلى أطراف الحديث في كتاب أطراف الحديث تجد كل الأحاديث التي ذكرت هذه جميع السير. فهذا من أجل التمييز بين العزيزي والغريب والمشهور وجمع طرائق الحديث. أيضا لمعرفة من الذين خرجوا هذا الحديث. عندما يقول لك هذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني، هذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني، هذا يدلك على من أخرج الحديث من أصحاب الكتب. أيضا عدد الحديث لكل صحابي، عدد الحديث الذي لكل صحابي، هذا كمان يبين لك من أطراف الحديث. كما نبهنا أيضا أن أطراف الحديث لا تعطيك الحديث كاملا، بل طرف من الحديث، ثم يرجعك إلى المراجع التي يوجد فيها الحديث كاملا باللفظ نفسه. فهو يعطيك طرف الحديث ثم يحيلك إلى المراجع الأصلية، أيضا من كتب الأطراف، الحديث تحفة الأسرار بمعرفة الأطراف، هو كتاب مشهور، تحفة الأطراف بمعرفة الأشراف للإمام المزي. طبعا الغرض الأساسي من هذا التأليف، من هذا الكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، الهدف الأساسي هو جمع حديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها، الكتب الستة، ليسهل على القارئ معرفة الأسانيد مجتمعة في موضع معين. هذا الهدف، أن يجمع كتب الستة وملحقات الكتب الستة، كمثلا مقدمة صحيح مسلم وشمائل الترمذي، هذه اسمها ملحقات للكتب الستة، مقدمة صحيح مسلم، كتاب المراسيل لأبي داود، كتاب العلل الصغير للترمذي. طبعا كتاب العلل الصغير للترمذي هو موجود في آخر الجامع، في آخر جامع الترمذي، في آخر الجامع موجود كتاب العلل، هو يختص بالعلل، موجود في آخر الكتاب. كتاب الشمائل للترمذي، كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي. طبعا هناك رموز اختص في هذا الكتاب، هذه الرموز اختص فيها صاحب هذا الكتاب، وكل كتاب هناك ربما رموز تميز الكتاب عن الآخر، مهم لطالب أن يعني يتقنها. وأن نقول خاء أي للبخاري، خاء تال أي للبخاري تعليقا، ميم أي مسلم، نقول دال أي داود، ميم دال لأبي داود في مراسيله، تاء للترمذي، تاء ميم ترمذي في الشمائل، السين للنسائي، سينيا للنسائي في عمل اليوم والليلة، القاف لابن ماجه، الزين لما زال المصنف من الكلام على الحديث، هو من كلام المصنف، الكاف لما استدركه المصنف على ابن عساكر، كاف من مستدرك، والعين لما رواه الستة. هذه المصنفات هذه أو هذه الرموز، وهناك بعض الباحثين جمع جميع رموز الأحاديث، يعني هو جامعها بعض العلماء، جميع رموز الحديث، أتى إلى كل كتاب أتى إلى كتاب وأخرج جميع الرموز، يعني حتى يريح الباحث بكل كتاب ما هي رموزه. فأنت لا تستطيع أن تطبق رموز كتاب على كتاب معين، لأن هناك لكل كتاب له مفاتيح أو مفتاح تستطيع أن تتعامل مع الرموز داخل الكتاب. طبعا هذا الكتاب الذي ذكرناه مرتب على تراجم أسماء الصحابة الذين رووا الحديث التي اجتمع عليها الكتاب، إذن على أسماء الصحابة، فيبدأ بمن بدأ بالهمزة وانتهاء بالياء. فعندما تأتي بالهمزة سوف يكون أول هو الصحابي الجليل أبيض ابن حمال، سوف يكون أول شيء، لأنه رتب على الترتيب المعجم للصحابة، ترتيب المعزل للصحابة وليس على مسانيد الصحابة، على ترتيب الصحابة. يعني أول شيء من يبدأ بالهمزة فهو أبيض بن حمال. طبعا عدد المسانيد في هذا الكتاب 905 مسانيد، 905 مسانيد مسندا. طبعا وبلغت مسانيد المراسيل المنسوبة إلى أئمة التابعين، التابعين 400، يعني الصحابة 905 عدد المسانيد والتابعين 400. 400 كم المجموع؟ 905 زائد 400 كم؟ كم؟ 905. نعم لا إشكال، لا إشكال، ما في مشكلة، نسجل إن شاء الله، ومن سجل المحاضرة يبعث لي، يبعث أو ينزلها على الجروب حتى نرفعها. 905 زائد 400 كم؟ تمام تمام 1305. نعم هذا كم عدد الأحاديث أو المسانيد في في هذا الكتاب. طبعا نفس عملية كما قلنا، سبب تكرار الحديث يعني الحديث تكون عادتها الأصل مثلا 1000، لكن مع التكرار يكون أكثر. طبعا سببها أنه يذكر الحديث حسب الراوي، الحديث حسب الراوي. فإذا كان هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة، فإذا فهذا يقول أنه الحديث سوف يروى من هذا الصحابي في مسند هذا الصحابي وفي مسند هذا الصحابي وفي مسند هذا الصحابي. فبلغت عدد أحاديثه 19595 حديث، 19595 حديث. لكن كتاب الذخائر، ذخائر المواريث، أنه لا يكرر 12300 وحديثين. طبعا يرتب هو الحديث، يرتب الحديث كما قلنا، يعني يرتب أول شيء يقدم الستة، يقدم على مرواه الخمسة، مرواه الخمسة يقدم على مرواه الأربعة وهكذا. والإسناد الذي فيه البخاري يقدم على الذي فيه إسناد مسلم، وينتهي بابن ماجه. يعني له ترتيب معين. هذه المنهجية موجودة دائما في المقدمة عادة، وإن لم تجد المنهجية في المقدمة لابد أن تجد عالم قد ذكر منهجية صاحب هذا الكتاب، وهو مهم جدا من أجل أن تفهم الكتاب. أما أي كتاب تمسكه عندما تدخل فيه تشعر أنه طلام، في هناك طلامس، هناك رموز، هناك كيف رتب، وكيف تحتاج إلى أن يعني يكون عندك علم بكيف رتب سياق الأحاديث داخل الكتاب. طبعا هذا نموذج من الكتاب، من أي كتاب؟ طبعا هذا النموذج بأي كتاب نقول؟ نعم بأي كتاب نحن ندرس الآن؟ بأي كتاب نحن؟ بأي كتاب نحن؟ هاي أخوان شو اسم الكتاب؟ تحفة الأشراف؟ لا لا، هذا الكتاب العام، بس الكتاب الآن نشرح فيه الآن حاليا مثال أطراف الحديث. ما اسم الكتاب؟ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. إخوان ركزوا معي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. هذا نموذج الآن على اللوح، هذا نموذج من الكتاب. شوفوا الآن نموذج من هذا الكتاب. قال المصنف الآن، قال المصنف حرف الألف، رتب الآن حرف الألف من مسند أبيض بن حمال الحميري المأربي. لماذا الآن جاء بمسند أبيض؟ أنه الهمزة، بدأ بالهمزة، وأول صحابي هو أبيض، فجاء بمسنده وقال إيش؟ دال تا سين قاف. شو يعني هذه دال تا سين قاف؟ قلنا هذه الرموز لأن ذكرناها، الدال ماذا تعني، والتا ماذا تعني، والسين ماذا تعني، وقاف، أن هذا المسند، هذا المسند عن النبي في هذه الكتب، في الدال والتاء والسين والقاف. ثم ذكر الحديث، يعني هذا الحديث لو رجعت إلى هذه الكتب الأربعة، إلى هذه الدال والتاء والسين والقاف، التاء ماذا تعني؟ التاء ماذا تعني؟ بارك الله فيكم. التاء ماذا تعني؟ الترمذي. التاء يا إخوان تعني الترمذي، صح؟ والدال أبي داود، والسين النسائي، والقاف ابن ماجه. يعني إذا رجعت لهذا الحديث في هذه الكتب الأربعة سوف تجد هذا الحديث. إذا رجعت إلى الدال تمام، إلى الدال، لا ليس الحاكم، إذا رجعت للدال سوف تجد هذا الحديث بهذا النص. إذا رجعت إلى الكاف سوف ترجع بهذا النص، وهكذا. فهمتوا كيف؟ يعني يذكر الآن أول شيء الحرف ما هو، ثم من الصحابي، من مسند هذا الصحابي، مسند من الصحابة، ثم يذكر أين يوجد. يعني هل يوجد في هذا، أين يوجد هون دالتا، أين يوجد. فأنت تستطيع أن ترجع إلى هذه الكتب ثم تستخرج هذا الحديث. وضحت يا اخوان؟ وضحت؟ لا كاف سين ما في هون، ما في برمز كاف سين، ما في كاف سين، في كاف فقط، فيها فقط كاف، الكاف اللي هم استدرك والمصنف على ابن عساكر، اما كاف سين ما في، تمام؟ فهو هذه يعني لو اعطيتك هذه الصفحه، لو مثلا وجدتك هذه الصفحه بالامتحان وقلت لك حلل لي هذه الصفحه ايش مقصود فيها، اذا ما كنت فاهم ايش المنهج الكتاب ما تستطيع تجاوب. اما اذا كنت فاهم منهج المؤلف تقول هذا الكتاب للمؤلف الفلاني واسم الكتاب كذا ورتبه على مسانيد الصحابه مبتدئا بالحروف المعجم، ثم بعد ذلك ذكر اين يوجد في اي كتب مصادر المراجع، ثم ذكر الحديث واتى بكل واحد، يعني اتى بحرف الدال ثم اتى بحرف التاء ثم بالكاف سين. هو طبعا كاف سين ليس مقصود فيه كما ذكر كاف مع السين، لا، الكاف لحال والسين لحال. عندما تقول انت الكاف، الكاف تقصد فيه لما استدرك المصنف على ابن عساكر، والسين للنسائي، هذا المقصود فيه يعني، او انه مذكور بنفس ذكر في النسائي في الكبرى ثم استدرك على ابن عساكر. طيب هذا نموذج من الكتاب، بارك الله فيكم، نموذج من الكتاب. طبعا ناخذ الكتاب الثاني، الكتاب الثاني ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث، الكتاب الثاني، الكتاب الثاني ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث. طبعا هذا مصنف الإمام النابلسي الدمشقي الحنفي. طبعا موضوع كما تعرفون هو أطراف الكتب الستة والموطأ. يعني طيب واحد بده يبحث عن كتاب ليس عن حديث، طلع الحديث أنه موجود ولكن هذا الحديث ليس موجود في الكتب الستة ولا الموطأ، إذن هذا الكتاب لا يفيده، هذا فقط يهتم بالكتب الستة والموطأ فقط، تمام؟ فقط، أما ليس من ضمن الكتب الستة وليس من الموطأ، لا يبحث هنا، لا يبحث هنا. طبعا رتب حسب مسانيد الصحابة كما قلنا لكم، لأنه هو هذا حسب مسانيد الصحابة ومرتب حسب الحرف المعجم. طبعا إذا كان حسب الحرف المعجم يعني يسهل على الباحث. طبعا قسموا إلى أبواب، إلى أبواب، وش ذكر مسانيد الرجال من الصحابة، ذكر كيف رتبوا الآن على أبواب عشان التسهيل. أول شيء مسانيد الرجال من الصحابة ذكر، ثم بعد ذلك ذكر ترتيب آخر ثم بعد ذلك ذكر الباقيات للمسانيد من الشهرة منهم بالكنية، مسانيد المبهمين من الرجال، مسانيد النساء الصحابيات، هكذا كل باب ذكر ما المقصود فيه، مسانيد من الشهرة بالكنى، من الشهرة المراسيل، وهكذا. يعني كل كتاب له منهجية تختلف عن الكتاب الآخر، فأنت لابد أن تفهم ما هو المنهجية التي لكل كتاب حتى تستطيع تعامل مع هذا الكتاب. طبعا شوف رموز اللي استخدمها الباحث أو عفوا صاحب هذا الكتاب تختلف، مثلا رموز الخال البخاري، ميم لمسلم، دال لأبي داود، تاء للترمذي، وسيلة النسائي، الهاء لابن ماجه، اختلفت مثلا الهاء لابن ماجه اختلف عن تحفة الأشراف، الطال الموطأ ما كان فيه هناك، فحسب الرموز تختلف من كتاب لآخر، فانتبهوا للرموز بارك الله فيكم، انتبهوا للرموز وأنتم تتعاملوا مع الكتب، لأنه مهم جدا التعامل مع كل كتاب له منهجية. طبعا نفس عملية هذا الكتاب سهل، لكن تأتي إلى حرف الهمزة ثم يعطيك كل الصحابة الذين بحرف الهمزة مبتدئا بأبيض بن حمال، ثم يقول حديث، طبعا كيفية تعطيكم كيف المنهجية التي يقول فيها، كيفية عرض هذا عرض المسانيد في هذا الكتاب. طبعا يبتدئ كما قلنا بحرف الهمزة مبتدئا بالصحابي أبيض بن حمال، هذا حرف الهمزة، ثم إيش يقول حديث بخط كبير، يذكر حديث يعني يذكر الصحابي ثم حديث بخط كبير، ثم يذكر الطرف أنه وفد إلى النبي فاستقطعه الملح أو فاستقطعه الملح الذي بمأرب، ثم قال ذكر الحديث، ثم ذكر الآن أين موجود دال في الخراج، هذا شوف دال في الخراج عن قتيبة بن سعيد، وها يذكر هذه المصطلحات حتى ترجع ويسهل عليك الرجوع إلى الكتاب الذي تريد أن تتناول منه هذا الكتاب. طبعا عدد الأحاديث في ذخائر المواريث بشكل عام، عدد الأحاديث في ذخائر المواريث 12300 حديثين، في تحفة الأشراف 19595. هذا الحديث، الحديث ما شاء الله ليست قليلة، حديث كبيرة جدا يعني. ترجع هذه طبعا لو أردنا أن نميز بين هذا الكتاب وبين تحفة الأشراف، بين الكتابين نميز بيناتهم، ستجد يعني فرق كبير بيناتهم، بين تحفة الأشراف وبين هذا الكتاب الذي بين أيدينا، حتى يعني ذخائر المواريث، بين ذخائر المواريث وتحفة الأشراف تجد هناك فرق بالمنهجية التي ذكرها كل كتاب، يعني كل كتاب له منهجية. مثلا بذخائر المواريث لا تجد هذا الحديث في مسانيد بعض الرواة من الصحابة وغير ذلك، فكل يعني مثلا ذخائر المواريث يهتم بالاختصار، يختار بالاختصار لذلك عدد حديثه أقل. وهذا أما تحفة الأشراف لا، يعني تحفة الأشراف يطيل النفس بهذا الموضوع، يطيل النفس بالموضوع. وكل كتاب له ميزة طبعا، أي كتاب له ميزة عن الآخر. طبعا الكتاب المزي أجود ويعني أنظم من ناحية كثرة الطرق واختلاف الرجال أيضا. طبعا يذكر الحديث، هذا يذكر الحديث في المسانيد جميعها، هذه المسانيد أيضا. أما الذخائر يعني هو مختصر، الذخائر عبارة عن يعني مختصر، ربما حتى هو ربع حجم كتاب، يعني ربع الكتاب، فأكيد يعني هذا مختصر وذاك يعني مطول. هذا يفيد طبعا، المختصر يفيد إذا أردت أن يعني بالاستدلال الصريع، أردت أن تجد الحديث بشكل صريع ترجع إلى هذا الكتاب، ومن أخرجه من المصنفات التي احتواها الكتاب. طيب هنا يعني هذه الأولى، الطريقة الأولى كما يعني ذكرنا عن طريق راوي الحديث، إما عن طريق المعاجم أو عن طريق المسانيد أو عن طريق أطراف، عن طريق كتاب الأطراف. وكل كتاب يعني كل المسانيد أو المعاجم أو الأطراف لها طريقة، لها طريقة في التعامل مع الحديث، يعني تم ما هي الطريقة، أهم الكتب، كل كتاب ما هي طريقته في هذا الموضوع، تجد يعني تهتم بها بإذن الله عز وجل. طيب أعيد لكم المحاضرة بشكل يعني بشكل إجمالي، أعيد لكم المحاضرة بشكل إجمالي، هذا بشكل مفصل. بشكل إجمالي طبعا بدأنا بعدة طرق، من الطرق هذه طرق معرفة راوي الحديث من الصحابة التي يلجأ إليها الصحابي مذكورا، إذا كان طبعا الصحابي مذكورا عرفنا الصحابي يلتجئ إلى هذه الطريقة، ونستطيع الاستعانة بثلاثة، بمسانيد، بالمعاجم، بكتب الأطراف. عرفنا طبعا المسانيد كما ذكرناكم، عرفنا المسانيد وذكرنا نوع من المسانيد، مسند الحميدي ومسند أحمد بن حنبل، وقلنا المسانيد هي الكتب الحديثية التي صنفها المؤلفون على مسانيد أسماء الصحابة، أنهم جمعوا كل أحاديث الصحابي على حدة. ثم ذكرنا بعض، قلنا لكم ارجعوا إلى رسالة الكتاني، الرسالة المستطرفة التي ذكر فيها 82 مسندا، وقال أنه عدد المسانيد أكثر مما ذكرت، يعني هي تزيد عن 100 مسندا. طبعا بعض الأسانيد مثل مسند إمام أحمد بن حنبل، قلنا مسند الحميدي، مسند الطيالسي، مسند الأموي، مسند مسدد مسدد مصرهد المصربل، مسند نعيم بن حماد، مسند أبي خيثمة، مسند الموصلي، مسند عبد بن حميد. وذكرنا نبدأ عن مسند الحميدي، وقلنا أنه هو شيخ البخاري، ومصنف ليس كبير هذا المصنف، يعني تألف من أجزاء حديثية، وذكرها في هذا الكتاب 1300 حديث مرتبة على مسانيد الصحابة، لا على ترتيب الهجاء، على مسانيد الصحابة، ابتدأ بأبي بكر ثم الخلفاء الراشدين ثم ما بقي من الخلفاء العشرة إلا طلحة، لأنه لم يروي عنه إلا حديثا واحد. وهم عددهم 180 صحابا في هذا المسند. مسند أحمد بن حنبل اشتمل على 40 ألف حديث، رتبه طبعا على مسانيد الصحابة كلهم على حدة ليس على حروف المعجم. بدأ بالعشر المبشرين بالجنة، ثم حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم مسانيد آل البيت، حتى وصل شداد بن الهاد. يعني له طريقة أيضا في التالي. نأتي إلى المعاجم، وقلنا لكم ذكرنا المعاجم أنها في اصطلاح المحدثين التي يعني ترتب على مسانيد المقصود فيها مسانيد الصحابة والشيوخ أو البلدان، والتي يعيننا هنا في هذه الأمور هي مسانيد الصحابة، وأشهرها المعجم الكبير للطبراني، ثم المعجم الأوسط، المعجم الصغير، ثم المعجم معجم الصحابة للهمداني، ومعجم الصحابة للموصلي. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى كتب الأطراف، وعرفنا ما هي الأطراف وأهم كتب الأطراف وما فائدة الأطراف، وذكرنا وقلنا الأطراف هي نوع من المصنفات الحديثية اختصروا على طرف الحديث، على طرف الحديث يعني، ولا يذكرون كل الحديث من باب الاستيعابي للموضوع. طبعا ترتب غالبا على مسانيد الصحابة، مسانيد الصحابة، ونادرا على المعاجم، ونادرا على المعاجم. هناك كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، وأيضا هناك كتاب للحافظ الحسيني الكشاف في معرفة الأطراف، وأيضا مثلا يقول لكم راعن أو الإمام بضع وسبعون شعبة، هذا طرف الحديث، ثم تذهب إلى هذا الكتاب ويعطيك أين هو موجود. إذا أردت أن تبحث في الصحيحين، هناك أطراف الصحيحين للدمشقي أو للواسطي أو الأشراف في معرفة الأطراف يتعلق بالسنن الأربعة، أو تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف بالسنن الستة للمزي، أو تحافل المهر بأطراف العشرة، وذكرنا منهم الأطراف العشرة لابن حجر، أطراف المسانيد العشرة لأبوصيري، ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث أيضا للنابلسي. وقلنا بعد ذلك ما هي فوائد الأطراف، قلنا هي معرفة الأسانيد المجتمعة في مكان واحد، معرفة من خرج من أصحاب المصنفات، من أخرج من أصحاب المصنفات في كل حديث، عدد الحديث التي رواه كل صحابي. ثم ذلك أتينا وذكرنا أمثلة وعلى الأطراف والرموز ونماذج، وقلنا مثلا تحفظ الأشراف بمعرفة الأطراف هو كتاب ذكر أطراف الكتب الستة وبعض ملحقات الكتب الستة كمقدمة لصحيح مسلم، ككتاب الشمائل للترمذي، كتاب عمل يوم والليلة، كتاب الترمذي، العلل للترمذي قلنا أنه مذكور في نهاية الكتاب في آخر كتاب الجامع. ذكرنا الرموز التي ذكرها هذا الإمام، وكيف رتب أنه رتب على أسماء الصحابة مبتدئا بحرف الهمزة، أبيض بن حمال من الصحابي، وبلغت عدد مسانيد الصحابة 905، والمنسوبة للتابعين مسانيد التابعين أيضا 400 مسند. وقلنا أنه سبب تكرار الحديث، لماذا يتكرر الحديث في هذا الكتاب؟ إذا كان يروى الحديث عن عدد من الصحابة فأنه يذكر الحديث مع كل صحابي مع كل مسند. فبلغت الحديث 19595، هو كتاب الضخائر 12305. طبعا يرتب هو حسب الأكثرية، يبدأ بأصحاب الكتب الستة، ثم الكتب الخمسة، ثم الأربعة، ثم البخاري، ثم المسلم، وانتهاء بابن ماجه. ثم انتقلنا على ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، هو آخر كتاب أخذناه وكيفية البحث به، وأخذنا والفرق بينه وبين كتاب الأشراف، وقلنا أنه جمع كتب الستة مع الموطأ، ثم وازننا بين ذخائر المواريث وبين كتاب تحفة الأشراف. هذا بشكل عام ملخص للمحاضرة بطريقة مفصلة قبل الطريقة الإجمالية. إن كان هناك سؤال قبل أن أشرح أمر معين وأعطيكم أمر معين أبحث به فأعطوني، بارك الله فيكم. طبعا هناك يوجد كتب في السلاسل، نعم هناك يوجد كتب في السلاسل، وسوف يكون معكم في الواجب سوف أذكره لكم، هناك كتب في السلاسل، هناك كتب في الأمالي وغير ذلك، سوف يعني يكون إن شاء الله تجدونه، يعني كما يقولون إن رجعتم لا يوجد هون. طيب إذا هذا طبعا هذا لكلكم دون استثناء، ترجعون إلى هذا الكتاب، إلى هذا الكتاب. مطلوب منكم طبعا تلخيص كتاب الدكتور حاتم العوني، كتاب الدكتور حاتم العوني من صفحة 13 إلى صفحة 18. طبعا في 13-18 ذكر أنواع أخرى غير المسانيد، ذكر طبعا المسانيد والمعاجم والأطراف، لكن ذكر هناك أنواع أخرى فقط أن تطلعوا عليها وتلخصوها بأسلوب آخر، يعني تأتي للطريقة وتلخصها بشكل يعني بشكل سهل ومبسط. وذكر يعني كل طريقة عدد من الأمور، يعني سهل هي، وحتى من استوعب المسانيد والمجامع والأطراف يعني تكون عليه الأمور هذه سهلة في هذا الكتاب، من باب الاطلاع عليها، من باب الاطلاع عليها يعني تلخصوا حتى يكون عندكم اطلاع على الطريقة الأولى كاملة، الطريقة الأولى كاملة بأي كتاب، بأي كتاب يعني سوف تدرسونه لن يتطرق إلى خارج ما ذكرت، سواء طرق الثلاث المسانيد الأطراف المعاجم أو التي سوف يذكرها دكتور حاكم العوني في كتابه، وإنما هي طريق سهل يعني كلها ربما تعود إلى بعضها. الأسئلة التي توضع عادة في الواجب يكون إجابتها إما من التلخيص الذي أبعثه لكم أو من الكتابين، إما كتاب الطحان أو كتاب العوني، يعني كتاب العوني أو كتاب الطحان. طبعا التكاليف أعيد الآن، التكاليف ذكرني، التكاليف سوف تكون مثلا أطرح ست أسئلة يكون للبكالوريوس سؤالين، للماجستير 4 وللدكتوراه 6، حتى يعني نفرق بين الطلاب وبين جهود الطلاب. الواجب سوف أرفعه على الجروب اليوم أو غدا إن شاء الله الأسبوع الثالث، إما نختار 2 للبكالوريوس 4 أسئلة للماجستير و 6 للدكتوراه، أو سؤال البكالوريوس سؤالين للماجستير 3 أسئلة للدكتوراه. نحاول يعني نقلل عليكم، حتى الأسبوع الماضي قللنا عليكم، قللنا وضعنا فقط سؤالين، ولكن قلنا من يزيد له علامات يعني علامات زائدة على من يجيب، وأجابكم معظمكم أجاب على كل الأسئلة، يعني معظمكم أجاب على معظم الأسئلة. هذا سوف يكون يعني أضع طريقة بحيث أن نميز طلاب البكالوريوس عن طلاب الماجستير عن طلاب الدكتوراه بعون الله عز وجل. فسوف أضع لكم إن شاء الله الواجب، وأرفع لكم التلخيص، وأرفع لكم المحاضرة، حتى من كان عنده فصل بالنت وكذا يسمع المحاضرة ويحل الواجب بإذن الله عز وجل. هل من سؤال؟ طيب بإذن الله. طيب أنتوا اجتهدوا كما يقولون، يعني العلامة فكروا بها آخر شيء. أنا كما قلت لكم بداية اجتهدوا بالمادي، يعني المادي هامش أن تجتهد حتى تكون المادة، يعني أنت درست مادة ومستفيد منها. العلامة للمجتهد علامة تؤخذها بالزيادة بإذن الله عز وجل. طبعا رابط الكتب نرفعها كل محاضرة، طبعا كل محاضرة عندما أقول لكم كل ما يخص المحاضرة الأولى مرفوع فيها كل شيء، مرفوع فيها الكتب والتسجيل والتلخيص. عندما نرفع كل ما يخص المحاضرة الثانية مرفوع فيها التسجيل والكتب والتلخيص، فكل محاضرة نرفع الكتب. لكن للأسف الطلاب أولا الطلاب ما بينزلوا الرابط، ما بيفتحوا الرابط أصلا، يعني ما بيفتحوا الرابط، وأيضا ما بيبحثوا بالجروب، يعني الجروب بعض الطلاب وكأنه لا يوجد عنده جروب خاص بالمادة، يعني أي شيء، أين التسجيل، أين التلخيص؟ طيب أنت بحثت في الجروب قبل أن تسألني عن التسجيل مثلا أو عن الكتاب أو عن التلخيص أو أين أضع الواجب، ابحث في الجروب ستجد كل شيء بعون الله عز وجل. طيب هل من سؤال؟ بارك الله فيكم. هل من سؤال؟ المادة كل ما تقدمنا ربما كل ما استصعبت المادة، لكن مع التلخيص مع الواجب يسهل عليكم بإذن الله عز وجل، وهي سوف تكون مادة لكم للمستقبل. يعني هذه المادة مهما استوعبت منها ما دام عندك التلخيص عندك الكتاب تستطيع أن ترجع للمعلومة بأي وقت، فأنت فاهمها لكن عليك أن تستحضرها، أهم شيء أن تفهم المادة، والاستحضار موجود عندك، المادة تستطيع أن ترجع إليها بأي وقت. إذن نتوقف هنا، نأخذ استراحة ثم نعود للمادة الأخرى بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.